الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، التفسير الموضوعي الميسر لسورة مريم. سورة مريم سورة مكية، وهي 98 آية. مريم هي مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، وسميت سورة مريم لاشتمالها على قصة مريم وما فيها من معجزات. سورة مريم جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت أن النجاشي قال لجعفر: هل معك مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد، يعني من أوائل سورة مريم. قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلق فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا. وهذا الذي ثبت في السيرة، أن النجاشي لما قرأ عليه جعفر صدر سورة مريم أسلم، وهذا أثناء الهجرة للحبشة، وهذا مما يدل على تقدم نزول هذه السورة من السور الأوائل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: هن من العتاق الأول، من السور التي نزلت في أول الإسلام، وهو كذلك فعلا. سورة مريم يتكرر فيها اسم الله الرحمن، فقد تكرر فيها نحو من 16 مرة، مما جعل للسورة جوا يغرب عليه الرحمة، لهذا موضوعها هو كمال رحمة الله وتنزيهه عن الولد والشركاء. وسنقسم السورة إلى 3 أقسام. أولا، من 1 لـ 58، الآية الأولى الآية 58، رحمة الله بالأنبياء، عبودية الأنبياء لله وتوريث الدين لأهليهم. ثم القسم الثاني، أحوال الناس بعد الأنبياء، من 59 إلى 95. ثم تختم السورة بـ3 آيات، من 96 إلى 98، النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. نبدأ بالقسم الأول، مستعينين بالله، رحمة الله بالأنبياء وعبوديتهم لربهم سبحانه وتعالى وتوريثهم الدين لأهليهم، من 1 لـ 45. أولا نبدأ بقصة زكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام ورحمة الله بهما. الآن الوالد والولد نبيان، زكريا من الآية الأولى الآية 11، ويحيى من 12 لـ 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله رب رضيا. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. كاف ها يا عين صاد حروف من حروف الهجاء في أوائل السور، الله أعلم بمراده منها. هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا، نقصه عليك للاعتبار به. كيف كانت رحمات الله بعبده زكريا؟ نذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا، دعاه دعاء سرا في جوف الليل، فإنه أسرع للإجابة. بماذا دعا؟ سطر الله لنا الكلمات التي دعا بها. قال رب إني وهن العظم، ضعف العظم جميعه مني، واشتعل الرأس مني شيبا، أي انتشر الشيب في شعره كما ينتشر شعاع النار في الحطب، اشتعل الرأس شيبا. وإني أريد أن أدعوك ولم أكن أبدا يا رب بدعائك، بدعائك أي بدعائي إياك رب شقي، ولم أكن بدعائك رب شقي، يعني يا ربي لم أخب أبدا، ما كنت خائبا ولا محروما ولا شقيا فيما مضى، لا تخيبني فيما يأتي، لا تخيبني فيما يأتي. فهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه السابق، يعني أنا طالما أدعوك تستجيب لي فاستجب لي أيضا هذه المرة يا رب ولا تخيبني. وهذا من طرق الدعاء والتوسل إلى الله، أنك تتوسل إليه بسابق إنعامه. فسأل الذي أحسن سابقا أن يتمم إحسانه لاحقا. وإني خفت الموالي، ومعنى الموالي يعني الذين يلوني في النسب كبني العم والعصبات. وإني خفت الموالي أي الذين يلوني في النسب، أولاد عمي العصبات في الأسرة في العائلة، من ورائي أي بعد موتي، خفت الموالي من ورائي على الدين أن يضيعوه لانشغالهم بالدنيا كما شاهدته في بني إسرائيل من تبديل الدين. أنا خايف على الدين من الناس اللي هتيجي ورايا. وكانت امرأتي عاقرا عقيما لا تلد، فهب لي من لدنك فأعطني من عندك وليا ابنا معينا. الولي النصير والمعين والحبيب، أريد ولدا صالحا يحمل هذه النبوة، يرثني يعني يرث النبوة عني، ويرث من آل يعقوب، يرث العلم والنبوة من آل يعقوب، واجعله ربي راضيا مرضيا في دينه وخلقه وعلمه. فاستجاب الله دعاءه وأوحى إليه يا زكريا إنا نبشرك، يعني نخبرك بما يسرك، إنا نبشرك ونرزقك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، لم يسمى به أحد قبله، أول إنسان يسمى يحيى. قال زكريا متعجبا من قدرة الله، ربي أن كيف يكون لي غلام، كيف يولد لي ولد وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. امرأتي عاقر لا تلد وأنا في نهاية العمر من الكبر وضعف العظام. سبحان الله، أنت دعوت واستجاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل الأمر كذلك كما قلت لك. قال كذلك قال ربك، هو علي هي خلق ولد من أبوين كبيرين وامرأة عاقر، علي هين، على الله سهل، ليس بأصعب من إيجادك قبل، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولإظهار الله هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بما يدل عليها. ألهمه السؤال ليلهمه بما يدل على هذه القدرة. ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به قال رب اجعل لي آية، اجعل لي علامة يطمئن بها قلبي، ليس هذا شكا في خبر الله. فأجابه الله إلى طلبته رحمة به فقال آيتك علامتك على حصول ما بشرت به ألا تكلم الناس 3 ليال بأيامها كما جاء في سورة آل عمران 3 أيام سويا، 3 أيام بلياليها لا تكلم الناس سويا يعني وأنت صحيح معافى بلا علم. فكان لا يقدر في هذه الليالي والأيام 3 لا يقدر فيها أن يتكلم مع الناس، فإذا أراد ذكر الله انطلق لسانه. فخرج على قومه من المحراب من المصلى وكانوا ينتظرون فتحه ليصلوا فيه بأمره على العادة، فأوحى أشار إليهم أن سبحوا يعني صلوا بكرة في أوائل النهار وعشيا في أواخره على العاد. فعلم زكريا بمنعه من الكلام أن امرأته حملت بيحيى. قال رب اجعل لي آية، عايز علامة، لما تحصل هذه العلامة أستدل بها على أن البشارة التي أخبرتني بها قد وقعت. فلما رأى نفسه غير قادر على الكلام مع صحة لسانه وحجب عنه 3 أيام مع صحة وعافية بلا علة، وجد أن امرأته حملت بيحيى، فعلا كانت علامة على حصول هذا، فولد له يحيى. فلما بلغ سنا يخاطب فيها قال الله له يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ولد يحيى وبلغ السن التي يخاطب فيها فناداه الله يا يحيى خذ الكتاب، والكتاب هنا هو التوراة، خذ الكتاب بقوة بجد واجتهاد، وآتينا يحيى وآتيناه الحكم النبوة والفهم صبيا، أي وهو في سن الصبا شابا لم يبلغ حد الكهول، فأتاه الحكمة وهو في سن الصبا، وحنانا من لدنا رحمة ورأفة للناس من عندنا، وزكاة طهارة من الذنوب وصدقة عليهم. وكان يحيى تقيا يأتمر بأوامر الله ويجتنب نواهيه، وقد روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها، نبيا حصورا، وبرا بوالديه محسنا إليهما لطيفا بهما، ولم يكن جبارا ولم يكن متكبرا عن طاعة ربي ولا طاعتهما، ولم يكن جبارا عاصيا ولا عاصيا لربه ولا لوالديه، وسلام عليه من الله وأمان له منه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا يوم القيامة. وهذه المواطن الثلاثة هي أوحش ما يمر به الإنسان، فإذا أمن فيها فلا خوف عليه فيما عداه، يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه قصة زكريا ويحيى، وتظهر فيها رحمات الله سبحانه وتعالى بزكريا، وتظهر فيها رحمة الله عز وجل بيحيى. تأتي بعد ذلك قصة مريم وعيسى عليه السلام ورحمة الله بهما، ورحمة الله بهما. هنا الوالدة صالحة والولد نبي، اللي مر بنا ما مر بنا من زكريا ويحيى كان الوالد والولد نبيان، هنا الوالدة امرأة صالحة والولد نبي. هذا القسم أو هذا الشق الثاني من مجموعة الأنبياء المذكورة في صدر سورة مريم يضع فيها رحمة الله بالأنبياء، ده القسم الأول من 1 إلى 58، وتظهر عبوديتهم لله وكيف أنهم أرادوا الدين أن يبقى في أهليهم، توريث الدين لأهليهم. بدأنا بقصة زكريا ويحيى من 1 إلى 15، وها هي قصة مريم وعيسى عليهما السلام، وذلك من أول الآية 16 إلى الآية 40. بدأت بالشق الأول، مريم حملها ووضعها وإكرام الله لها وآيته من 16 إلى 29، ثم عيسى بشريته وعبوديته لله وصفاته من 30 إلى 36 لأربعين، من 30 إلى 40. قال الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا واذكر في الكتاب في القرآن قصة مريم إذ انتبذت، حين انتبذت اعتزلت من أهلها في مكان، مكانا شرقيا، في مكان نحو الشرق من الدار، فاتخذت من دونهم حجابا ساترا يسترها، وهذا التباعد منها واتخاذ الحجاب لتعتزل وتنفرد بعبادة ربها وتقنت لله في حالة الإخلاص والخضوع والذل لله عز وجل. فأرسلنا إليها وهي في هذه الحالة من التعبد، فأرسلنا إليها روحنا جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، فتمثل لها بعد لبسها ثيابها بشرا سويا تام الخلق لا عيب فيه ولا نقص. فخافت أنه يريدها بسوء، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك، أستجير بالرحمن منك أن ينالني منك سوء، إن كنت تقيا تخاف الله. وهكذا ينبغي أن نتوجه إلى الله حين تصيبنا الشدائد والخوف. قال جبريل عليه السلام أنا لست بشرا، إنما أنا رسول ربك أرسلني إليك لأهب لك غلاما زكيا ولدا طيبا طاهرا. قالت أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يقربني زوج ولا غير، أنى يكون لي غلام ولم أك بغية، يعني لم أك زانية حتى يكون لي ولد، يعني أنا لست ذات زوج ولست بالبغي التي زنت فيأتي الولد، أن يكون كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. قال الأمر كذلك من خلق غلام منك من غير أب. قال كذلك قال ربك، خلق غلام من مريم من غير أب هذا أمر الله. قال ربك هو علي هين سهل، أن ينفخ بأمر أن ينفخ بأمر جبريل فيك فتحملي به أمر سهل، ولنجعله آية للناس، علامة على قدرتنا، علامة على قدرة الله على الخلق بزوج وبدون زوج، بل حتى بدون زوج كما خلق من آدم حواء، بل بلا زوجة ولا زوج كما خلق آدم ابتداء. ولنجعله آية علامة دالة على قدرة الله ورحمة منا لمن آمن به، وكان خلقه أمرا مقضيا به في علم الله مكتوبا في اللوح المحفوظ. هذا هو خلوة مريم وبشارة جبريل لها من عند الله عز وجل. ثم جاء الحمل والمخاض، فنفخ جبريل في جيب درعها فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فحملته حملت به بعيسى عليه السلام فانتبذت تنحت به مكانا قصيا بعيدا من أهلها، فأجاءها جاء بها وألجأها المخاض إلى جذع النخل، فأجاءها يعني جاء وألجأ، فأجاءها المخاض، والمخاض هو وجع الولادة، إلى جذع النخلة لتعتمد عليه فولدت، قالت يا ليتني مت قبل هذا الأمر، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، شيئا متروكا لا يعرف ولا يذكر حتى لا يظن بي السوء، حتى لا يظن بي السوء. فناداها من تحتها جبريل عليه السلام ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، نهر ماء، جعل تحتك نهر ماء تشربين منه سريا، وهزي حركي وأميلي إليك بجذع النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا طريا، فكلي من الرطب واشربي من الماء السري، وقري عينا بالولد فطيبي نفسا به ولا تحزني، فإما ترين من البشر أحدا فيسألك عن ولدك فقولي إني نذرت أوجبت على نفسي للرحمن صوما عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا، لن أكلم أحدا من الناس. فأتت به قومها تحمله. بدأت الآن المواجهة مع قومها من الآية 27 للآية 29. قال تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فأتت به قومها تحمله فرأوه فقالوا مستنكرين: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، لقد جئت فرية عظيمة، أتيت بولد من غير أب. يا أخت هارون يا شبيهته في العفة، وهارون هذا رجل صالح، ما كان أبوك امرأ سوء، ما كان أبوك زانيا، وما كانت أمك بغية، ما كانت أمك زانية، فأنت من بيت طاهر معروف بالصلاح، فمن أين لك هذا الولد؟ فأشارت لهم إلى ابنها عيسى عليه السلام، فأشارت إليه وهو في المهد، أشارت إليه إشارة توحي أن يعني كلموه، سألوه هو. قالوا لها متعجبين: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ كيف نكلم غلاما في المهد صبيا في المهد؟ وجاءت المعجزة، وجاء الشق الثاني من قصة مريم وعيسى، وهو عيسى عليه السلام، بشريته، عبوديته لله، آية من الله سبحانه وتعالى، من الآية 30 للآية 40. قال تعالى، طبعا كلام عيسى وصفاته من 30 ل 36 فقط، فذكر كلام عيسى عليه السلام في المهد. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال عيسى السلام ناطقا في المهد: إني عبد الله آتاني، أعطاني الكتاب الإنجيل، وجعلني نبيا من أنبيائه، وجعلني مباركا كثيرا النفع للعباد أينما كنت، وأوصاني، أمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وجعلني برا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا متعاظما متكبرا عن طاعة ربي، شقيا عاصيا، لم يجعلني كذلك، والسلام من الله علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا يوم القيامة. فلم يتخبطني الشيطان في هذه المواقف الثلاثة الموحشة، شد المواقف على الإنسان. ثم ذكر حقيقة عيسى عليه السلام من 34 ل 36. قال تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وحده مخلصين له العباد. ذلك الموصوف تلك الصفات هو عيسى عليه السلام، وهذا الكلام هو قول الحق الذي فيه تمترون. هذا عيسى بن مريم قول الحق، كونه قائلا بالحق الذي فيه يمترون، يشكون في أمره ويختلفون. هم نصارى حيث قالوا إن عيسى ابن الله، ها هو عيسى ينطق ويقول أنه عبد لله، ما كان لله يتخذ من ولد، سبحانه، تنزيها له عن ذلك، إذا قضى أمرا وأراد أن يحدثه فإنما يقول له كن فيكون، لا محالة. ومن ذلك خلق عيسى من غير أب، ومن كان كذلك فهو منزه عن الولد سبحانه وتعالى. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وحده مخلصين له العباد، هذا المذكور والذي أقوله، صراط طريق مستقيم، هو الموصل إلى مرضات الله المؤدي إلى الجنة. ثم جاء التهديد لأحزاب النصارى لكفرهم، فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون فاختلف الأحزاب من بينهم من بين قومه في شأن عيسى عليه السلام فصاروا أحزابا متفرقين فآمن به بعضهم وقالوا هو رسول وكفر به آخرون كاليهود وغلا فيه طوائف فقال بعضهم هو الله وقال آخرون هو ابن الله تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا فويل للذين كفروا فشدة عذاب وهلاك للذين كفروا بما ذكر وغيره فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم من حضور يوم القيامة أسمع بهم وأبصر يعني ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا في الآخرة حيث سمعوا حين لم ينفعهم السمع وأبصروا حين لم ينفعهم البصر فسمعوا حين لم ينفعهم السمع وأبصروا حين لم ينفعهم البصر لكن الظالمون اليوم في الدنيا في ضلال مبين في ضلال واضح عن الصراط المستقيم يظهر الله آية في عبد من عباده يجعله ولدا لله سبحانك هذا بهتان عظيم وضلال مبين وأنذرهم خوفهم يوم الحسرة يوم القيامة يتحسر فيه المسيء على ترك الإحسان في الدنيا ويتحسر المحسن على عدم الاستكثار من الطاعة يوم الحسر إذ قضي الأمر لهم فيه بالعذاب وهم في الدنيا في غفلة عنه وهم لا يؤمنون به إنا نحن الباقون بعد فناء الخلائق نرث الأرض ومن عليها لفنائهم وبقائنا بعدهم وملكنا لهم وتصرفنا فيهم بما نشاء وإلينا يرجعون يوم القيامة للجزاء والحساب تهديد لهذه الطوائف التي ادعت باطلا وزورا في عيسى ابن مريم أنه ابن الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ثم جاءت قصة إبراهيم عليه السلام ووالده والآن الوالد كافر والولد نبي وذريته أنبياء بل الولد هو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام وما وهبه الله من رحمته وبشارته بإسحاق ويعقوب من الآية 41 ل50 في سورة مريم دعوة إبراهيم لأبيه من 41 ل45 قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا هذه دعوة إبراهيم لأبيه اذكر لهم في الكتاب في القرآن المنزل عليك خبر إبراهيم عليه السلام إنه كان صديقا مبالغا في الصدق نبيا من عند الله عز وجل إذ قال لأبيه آزر وكان يعبد الأصنام يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع دعاءك إن دعوته ولا يبصر عبادتك إن عبدته ولا يغني ولا يدفع عنك شيئا من نفع أو ضر. يا أبتي إني قد جاءني من العلم عن طريق الوحي، ما لم يأتيك فاتبعني أهديك وأرشدك صراطا طريقا سويا مستقيما. يا أبتي لا تعبد الشيطان بطاعتك إياه، وذلك إذ تطيعه في عبادة الأصنام لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عاصيا كثير العصيان. يا أبتي إني أخاف أن يمسك أن يصيبك عذاب من الرحمن إن مت على كفرك ولم تتب، فتكون للشيطان وليا نصيرا وقرينا في النار لموالاتك له. دعاه وأوسع له في ذلك وأكثر الأدب: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. وصبر إبراهيم على أذى أبيه لأن أباه رد عليه بأبشع الردود. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال آزر لإبراهيم عليه السلام: أراغب أنت عن آلهتي؟ أمعرض أنت عن آلهتي، عن أصنامي التي أعبدها يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي، لئن لم تكف عن سب أصنامي والتعرض لها لأرجمنك بالحجارة أو بالكلام القبيح، يعني أنا هديك كلام أو سأضربك أو أرجمك بالحجارة، وهذا هو الظاهر، الرجم يكون بالحجارة، لأرجمنك، أنا هموتك رجما بالحجارة، أو لأرجمنك أي سألقيك وأتهمك بالألفاظ البذيئة القبيحة، فاحذرني واهجرني وفارقني مليا زمنا طويلا فلا تكلمني ولا تجتمع معي، أخرج برا، طرد. قال: سلام عليك مني، فلا أصيبك بمكروه ولا ينالك مني ما تكره. سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه، أي ربي، كان بي حفيا كثير اللطف بارا بي فيجيب دعائي، وقد أوفى بوعده المذكور أن دعا لأبيه واستغفر له، وهذا قبل أن يتبين له أنه عدو لله. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه كما ذكره سبحانه وتعالى في سورة التوبة. وأعتزلكم وأعتزلكم أفارقكم وأفارق ما تدعون ما تعبدون من دون الله، وأدعو أي أعبد ربي وحده لا أشرك به شيئا، عسى ألا أكون بدعاء ربي أي بعبادته شقيا كما شقيتم أنتم بعبادة الأصنام، فإن ربي يتقبل عبادتي ويثيبني عليها بخلاف أصنامكم. فتنزلت الرحمات على إبراهيم. وهكذا كلما تمايز الكفر عن عن عن عن عن الإيمان والباطل عن الحق، كل واحد يبقى في ناحية، ينصر الله وينزل رحماته على أهل الإيمان. فتعالوا نذكر ما وهب الله إبراهيم من رحمته من الآية 49 إلى 50. قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فلما اعتزلهم وتركهم وترك ما يعبدون من دون الله من الأصنام وذهب إلى الأرض المقدسة، وهبنا له ابنين يأنس بهما إسحاق ويعقوب، وكلا وكل واحد منهما جعلنا نبيا، جعل الله كل واحد منهما نبيا. وهب له ولدين ولد وولد ولد، نبي تلو نبي. بل ومن وراء يعقوب يوسف، فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. ووهبنا لهم وأعطيناهم الثلاثة من رحمتنا، أي مع النبوة خيرا كثيرا من مال وولد. وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي ثناء حسنا مستمرا على ألسنة العباد في جميع أهل الأديان. كل الناس تفرح بالانتساب إلى إبراهيم عليه السلام، حتى المشركين، حتى اليهود والنصارى، كل واحد فيهم يدعي أنه تبع إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ولكن انظروا لسان الصدق العلي، الثناء الحسن المستمر على ألسنة العباد جميعا لإبراهيم عليه السلام. قصة فيها من العبر، وتظهر فيها رحمة الله عز وجل بعبده إبراهيم عليه السلام لما حمل هذه الرسالة وواجه قومه وأقرب الأقربين إليه وثبت على الحق، فكانت الفتوحات والرحمات. ثم جاءت قصة موسى عليه السلام وما وهبه الله من رحمته وشد عضده بهارون عليهما السلام. الآن الأخ وأخوه نبيان. إحنا شفنا أب وابن نبيان، الابن نبي والأب كافر، الأم صديقة والابن نبي، الآن الأخوان نبيان من 51 لثلاثة وخمسين. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. هذا ذكر سريع لنبي الله موسى. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا مختارا مصطفا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور، اسم جبل، جبل الطور الأيمن الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين. وناديناه من جانب الطور الأيمن الذي كان على يمينه. وقربناه نجيا، أي مناجيا، بأن أسمعه الله تعالى كلامه كما ورد في سورة طه بالتفصيل. ووهبنا له وأعطيناه من رحمتنا به وإنعامنا عليه أخاه هارون نبيا، استجابة لدعائه حين سأل ربه أن يرسل أخاه معه. وكان هارون أسن منه وأكبر منه وأفصح لسانا. وجاء ذكر موسى عليه السلام أكثر نبي ذكر في القرآن، لكن هنا ورد مختصرا جامعا، رسول نبي مخلص كلمه ربه وقربه نجيا، ووهب له أخاه معه نبيا. ثم ذكر إسماعيل عليه السلام ورضي الله عنه. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. انتبهوا لصفات الأنبياء التي يذكرها الله في هذه الآيات القصيرة. واذكر في الكتاب نبي الله إسماعيل إنه كان صادق الوعد، لم يعد شيئا إلا وفى به، صادق الوعد، هذه صف. وكان رسولا إلى قبيلة جرهم نبيا. وكان يأمر أهله أي قومه بالصلاة والزكاة، شأن الصلاة والزكاة عند الله عظيم، أركان الدين، وكان عند ربه مرضيا. ثم ذكر إدريس عليه السلام ورفعة الله له. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا كثير الصدق والتصديق بآيات ربه، نبيا من أنبياء الله. ورفعناه مكانا عليا بما أعطيناه من النبوة، فكان عاليا المنزلة فوق أنه الآن فهو في السماء الرابعة. ورفعناه مكانا عليا، كما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أنس أنه في السماء الرابعة. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هؤلاء الأنبياء ختم الكلام عنهم بهذه الآية الجامعة، فقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أولئك المذكورون في هذه السورة ابتداء بزكريا وختاما بإدريس عليهم السلام هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أنعم عليهم بالنبوة من ذرية آدم أي إدريس من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح في السفينة أي إبراهيم ابنه سام، ومن ذرية إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب، ومن ذرية إسرائيل يعني يعقوب موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى، وممن هدينا واجتبينا أي وممن وفقنا للهداية إلى الإسلام واصطفيناهم وجعلناهم أنبياء، إذا تتلى عليهم هؤلاء جميعا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. سجدا جمع ساجد، بكيا جمع باكي، يعني ساجدين باكين أي سجدوا لله باكين من خشيته، فكونوا مثلهم فكونوا مثلهم. هذا هو القسم الأول من هذه السورة. ما هذا القسم؟ إلى شيء يشير هذا القسم؟ يشير هذا القسم إلى مجموعة من الأنبياء ورحمات الله عز وجل فيهم وبهم وفي من كان من نسلهم وذراريهم وفي من كان من نسلهم وذراريهم، ثم جمعهم في هذه الآية الجامعة. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبي من ذرية آدم، كم من ذرية آدم؟ إدريس وانت طالع، وممن حملنا مع نوح يسمو آدم الثاني، كان ابن ابنه، كان ابنه سام ومن أبناء أبناء إبراهيم عليه السلام، ومن ذرية إبراهيم إسماعيل وإسحاق وكل الأنبياء، ومن ذرية إسرائيل يعقوب كل أنبياء بني إسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، ثم ذكر صفتهم بالعبودية لله، يعني عيسى عليه السلام سورة مريم الآن نتكلم عبد لله ساجد لله، وكذا كل الأنبياء وكل المرسلين. ذكر الله بعدها أحوال الناس بعد الأنبياء، كيف كان الناس بعد الأنبياء. فكان القسم الثاني من هذه السورة أحوال الناس بعد الأنبياء من 59 ل 95. أولا ردع المخالفين وتهديدهم وترغيب المؤمنين وبيان سبيل النجاة، ثم ضلال ده من 55 من 59 ل 65، ثم بيان ضلال الكافرين وشبه الكافرين والرد عليها من 66 ل 95. تعال نبدأ بالقسم الأول، ردع المخالفين وتهديدهم. ردع المخالفين وتهديدهم. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فخلف من بعدهم، يعني فجاء من بعد هؤلاء الأنبياء المصطفين خلف أتباع سوء وأتباع ضلال، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة بتركها فلم يأتوا بها على الوجه المطلوب كاليهود والنصارى، واتبعوا الشهوات من المعاصي كالزنا والربا، فسوف يلقون غيا وهو واد في جهنم، وقيل فسوف يلقون شرا في جهنم وخيبة غي، وقيل فسوف يلقون غيا عذابا مضاعفا شديدا. فكلمة غي هذه كلمة غي تشمل الثلاث: الشر والوادي في جهنم والعذاب المضاعف، وهو اختلاف تنوع، فجمع لهم هذا كله. إلا لكن من تاب من تقصيره وتفريطه وآمن وعمل صالحا فأولئك الموصوفون بهذه الصفات من التوبة والإيمان وعمل الصالح يدخلون الجنة ولا يظلمون ولا ينقصون شيئا من ثوابهم وأجور أعمالهم ولو قلا. ثم ذكر هذه الجنة وقال: جنات عدن يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن جنات إقامة واستقرار، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده الصالحين يدخلهم إياها وفيها، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب أي غائبين عنها ولم يروها فآمنوا به، إنه كان وعده أي موعوده مأتيا آتيا لا محالة، لا يسمعون فيها لغوا، لا يسمعون فضولا من الكلام ولا كلام فحش، إلا يعني لكن يسمعون سلاما من الملائكة عليهم ومن بعضهم على بعض بل ومن ربهم يسلم على أهل الجنة، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، لهم رزقهم في الجنة بكرة وعشية يعني على قدرهما في الدنيا، فليس في الجنة نهار ولا ليل بل ضوء ونور أبدا. تلك الجنة، تلك الجنة الموصوفة هي التي نورث نعطي وننزل من عبادنا من كان تقيا، من كان ممتثلا لأوامر الله مجتنبا للنواهي، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ثم جاء التذكير بالله والأمر بعبادته والصبر على هذه العبادة من 64 إلى 65 آيتان: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حين استبطاه: نحن الملائكة ما نتنزل إلا بأمر ربك، لا من تلقاء أنفسنا، له ما بين أيدينا ما نستقبله من أمور الآخرة وما خلفنا من أمور الدنيا وما بين ذلك، يعني ما يكون في هذا الوقت إلى قيام الساعة فله علم ذلك جميعه سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا، ما كان ناسيا تاركا لك بتأخير الوحي عنك أبدا، هو رب السماوات والأرض خالقهما ومالكهما ومدبر أمرهما وما بينهما، فاعبده وحده فهو المستحق للعبادة، واصطبر لعبادته أي واثبت على عبادته واصبر عليها هل تعلم له سميا؟ لا والله، فليس له مثيل ولا نظير يشاركه في العبادة. ثم بيّن سبحانه وتعالى ضلال الكافرين وشبههم والرد عليها، فذكر إنكارهم للبعث بعد الموت والرد على ذلك من الآية 66 إلى الآية 72، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ويقول الإنسان المنكر للبعث كأبي بن خلف أو الوليد بن المغيرة أإذا ما مت لسوف أخرج حيا من القبر كما يقول محمد أي لا أحيا بعد الموت ورد عليه الله عز وجل بقوله أولا يذكر الإنسان المنكر للبعث أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا فيستدل بالخلق الأول على الخلق الثاني مع أن الخلق الثاني أسهل وأيسر والكل على الله سهل وهين ولكن من باب المناظرة ورد القول عليه فوربك لنحشرنهم لنخرجنهم من قبورهم إلى المحشر والشياطين معهم ثم لنحضرنهم حول جهنم ثم لنسوقنهم إلى أبواب جهنم جثيا أذلاء باركين على ركبهم ثم لننزعن لنجذبن بشدة وعنف من كل شيعة من كل فرقة من فرق الضلال أيهم أشد على الرحمن عتية أجرأهم وأعصاهم لله أي قادتهم وسادتهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى وأحق بجهنم الذين هم أولى بها صليا دخولا واحتراقا فنبدأ به وإن منكم يعني وما منكم أحد إلا واردها إلا سيعبر فوق الصراط المضروب على متن جهنم كان على ربك حتما مقضيا حتمه وقضى به لا يتركه ولا راد له ثم بعد هذا العبور على الصراط ننجي نسلم الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من الشرك والكفر وغيرهما ونذر الظالمين بالشرك والكفر فيها في جهنم جثيا باركين على ركوبهم لا يستطيعون الفرار منها هذا ردع لمن أنكر البعث بعد الموت هذا ردع لمن أنكر البعث بعد الموت ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حبهم للدنيا والنظرة المادية القاصرة لهؤلاء حب الدنيا والنظرة المادية القاصرة لهؤلاء المشركين وأمثالهم من الآية 73 إلى الآية 76 أولا تقييم الكفار الناس بما عندهم من الدنيا من 73 و 74 ثم بيان سنة الله عز وجل في الاستدراج والإمهال إنما يأتيهم من الدنيا إنما استدراج وإمهال لهم في الآية 75 ل76 قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا انظروا إلى تقييم الكفار للناس يقيمون الناس بالدنيا رغم أن الدنيا هذه من الله سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا من القرآن بينات واضحات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين نحن وأنتم أي الفريقين منا خير مقاما، أفضل في المنزل والمسكن، خير منزلا ومسكنا، وأحسن نديا مجلسا ومجتمعا وحشم وخدم. والنادي هو مجتمع القوم يتحدثون فيه. لما نيجي في المواقف وفي الأندية وفي الأماكن المبرزة، بيوتنا أو أنديتنا، مين اللي دايما في الصدارة ومين اللي عالي؟ مش إحنا؟ يبقى أي الفريقين أفضل؟ يقيمون الناس بالدنيا. قال تعالى ردا عليهم: وكم، يعني وكثيرا، ما أهلكنا قبلهم من قرن. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي من أمة من الأمم الماضية، قرون كثيرة جدا أهلكهم الله عز وجل، هم أحسن أثاثا ورئيا، أحسن مالا ومتاعا، وأحسن رئيا، أحسن منظرا، لنفاسة ثيابهم وتنعم أبدانهم، ملأ ممتلئين بالخيرات، خيرات الله عز وجل. إذن يرد عليهم أن هذا ليس دليلا على أنكم لن تهلكوا، وأن الله وأن مسموح لكم بالمخالفة والشرك أبدا. هذا اغترار بالدنيا ونظرة قاصرة. ثم قال تعالى مبينا سنته في الاستدراج والإمهال، استدراج الناس بمثل هذا النعيم: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. كلاهما سيزيده الله، الضلال والمهتدون، يزيد في الضلال من الدنيا ويزيد المهتدين إيمانا وهدى، فأيهما تريد؟ قل من كان يتخبط في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا في الدنيا يستدرجه به ويزداد ضلالا، يمد له، يمد له، شوف كلمة يمد دي، يعني يبسط له، فليمدد له الرحمن مدا، أي يبسط له في الدنيا بسطا حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب المعجل في الدنيا كالقتل والأسف، وإما الساعة المشتملة على جهنم فيدخلونها، فسيعلمون من هو شر مكانا، من هو شر منزلا، وأضعف جندا، أضعف أعوانا، أهم أم المؤمنون؟ يعني رد على السؤال مش دلوقتي، معنى كده أنتوا بتسألوا أي الفريقين خير مكان وأحسن نادية؟ لا لا لا، لسه الإجابة ما جاتش، اللي في الدنيا ده مش هو النعيم. هذا مقامكم في الضلالة، ومقابل الإمهال لأولئك حتى يزدادوا ضلالا يزيد الله الذين اهتدوا بالإيمان والطاعة والأعمال الصالحات يزيدهم هدى بما ينزل عليهم من الآيات. سبحان الله، اللهم زدنا هدى يا رب. والباقيات الصالحات هي الطاعة تبقى لصاحبها، خير عند ربك ثوابا وخير مردا، أي خير ما يرد إليه ويرجع بخلاف أعمال الكفار. يعني الآن من أحسن؟ طبعا من معه الباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات هي الطاعة التي تبقى لصاحبها. وقيل الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الذكر، الأذكار التي يقولها الإنسان، ذكر الله وعبادة الله خير وأبقى. ثم بين الغرور والعجب فيهم فقال في هذه الصورة: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. عدينا احنا الجزء، خلونا في الجزء اللي فيه الغرور والعجب من 77 ل 80. خباب بن الأرت يقول: كان لي على العاص بن وائل دين فتقاضيته، فقال: لا والله حتى تكفر بمحمد، يعني لا أرد عليك دينك ولا أقضيك دينك إلا أن تكفر بمحمد. قلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعث فسيكون لي ثم مال وولد فأعطيك، فإنكم تزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة. يستهزئ يستخف. فنزل قول الله تعالى: أفرأيت الذي كافر بآياتنا بحججنا الواضحة وأنكر الوعيد وقال لأوتين على تقدير البعث، لو أن هناك بعث لأوتين مالا وولدا فأقضيك هناك دينك. قال تعالى: أطلع الغيب، يعني أعلم الغيب فقال ما قال عن بينه، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أي العهدا بدخول الجنة وأن يعطيه مالا وولدا، كلا ليس الأمر كما زعم، سنكتب ما يقول ونمد، أي سنأمر بكتب ذلك، الملائكة الكتبة تكتبه، ونمد له من العذاب مدا، نزيده بذلك عذابا فوق عذاب كفره لما يدعيه من الباطل، ونهلكه ونرثه ما يقول ونرث ما تركه من مال وولد، ويأتينا يوم القيامة فردا قد سلب منه ما كان يتمتع به من مال ومن جاه. سبحان الله، هذا مآلهم، الغرور والعجب لا يأتي بخير. غرور وعجب، يعني أنت كافر بالله وتقول: إذا عدت إليه سيعطيني مالا وولدا. ثم بين عبادة المشركين واعتزازهم بآلهتهم. عبادة المشركين غير الله واعتزازهم بآلهتهم، من الآية 81 لـ 87. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. واتخذوا، اتخذ كفار مكة الأوثان من دون الله آلهة يعبدونهم ليكونوا لهم عزا، ليكونوا لهم ظهيرا ومعينا، ظهراء وأعوان، ليكونوا لهم عزا ينتصرون بهم وشفعاء لهم عند الله بألا يعذبوا ويحصلوا لهم المنافع في الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: كلا ليس الأمر كما زعم، سيكفرون بعبادتهم، أي الآلهة، سيكفرون بعبادتهم، ينفونها وينكرونها ويكونون عليهم ضدا، سيكونون أعوانا وأعداء عليه. ألم تر أن أرسلنا الشياطين، بعثنا وسلطنا الشياطين على الكافرين تؤزهم، تهيجهم إلى المعاصي أزا، تهيجهم تهيجا. فلا تعجل عليهم، فلا تعجل عليهم بطلب العذاب والهلاك لهم، إنما نعد لهم الأيام والليالي، إنما نعد لهم عدا، حتى إذا انتهى وقت إمهالهم عاقبناهم بما يستحقون. واذكر أيها الرسول يوم القيامة، يوم نحشر المتقين، المتقين بإيمانهم بالله وبامتثال أوامره واجتناب نواهيه، الناس اللي خافت من ربنا وعملت بأمره، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، مكرمين معززين، ونسوق المجرمين بكفرهم إلى جهنم وردا عطاشا، لا يملكون الشفاعة، أي الناس لا يملكون الشفاعة لبعضهم إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ما هو العهد الذي مع الله؟ توحيد الإيمان، إلا من اتخذ عند الله توحيدا وإيمانا، يعني لا يشفع إلا المؤمن المأذون له فيها، ولا يشفع إلا لمن أذن له أن يشفع فيه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من الآية 88-95 افتراءهم وادعاءهم الولد لله. احنا ما زلنا في هذه السورة المباركة، سورة مريم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقالوا اليهود والنصارى ومن زعم من الملائكة بنات الله اتخذ الرحمن ولدا، قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقال المشركون الملائكة بنات الله، لقد جئتم شيئا إدا منكرا عظيما تكاد السماوات يتفطرن يتشققن من هذا القول المنكر وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا تسقط منهدمة عليهم من هذا القول الفظيع الإد. أن دعوا للرحمن ولدا، نسبوا للرحمن سبحانه وتعالى ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وما ينبغي للرحمن، لا يليق ولا يكون للرحمن أن يتخذ ولدا، وذلك لأن اتخاذه الولد يدل على نقصه واحتياجه، وهو الغني الحميد، والولد أيضا من جنس والده، والله تعالى لا شبيه له ولا مثل ولا سمي له. لا إله إلا الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ذليلا خاضعا يوم القيامة لقد أحصاهم أحاط بهم علما وعدهم عدا فلا يخفى عليه خبر جميعهم ولا واحد منهم وكلهم آتيه يوم القيامة وكل آتيه يوم القيامة فردا منفردا بلا مال ولا نصير يمنعه. ثم بين في ختام السورة ما أعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دوره فقط أنه بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني حبا، حبا فيما بينهم، حب في الله يتودون ويتحبون، حبا من الله فيحبهم الله تعالى، سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه القرآن بلسانك العربي لتبشر به المتقين الذين يمتثلون أوامري ويجتنبون نواهي فهم الفائزون، وتنذر وتخوف به قوما لدا أشداء في الخصومة والمكابرة عن الإذعان للحق. وكم أهلكنا قبلهم من قر، يعني وكثيرا ما أهلكنا قبلهم من قر من أمة من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل. هل تحس، هل تجد وتشعر منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أو تسمع لهم ولو صوتا خفيا؟ لا والله، لا والله، لا نحس منهم من أحد ولا نسمع لهم ركزا. فكما أهلك الله عز وجل أولئك يهلك هؤلاء. وختمت السورة على ذلك وبذلك التهديد لهؤلاء الذين يتخذون مع الله شركاء. نسأل الله عز وجل توحيدا خالصا، ونحمده الذي أتم علينا هذه السورة المباركة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله حسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.